أذكر المذهب الرسمي. ونعم فتحنا المكسر. المذهب الرسمي هو ما يوافق تغيير الهمزة حسب الخط العثماني أو رسم المصحف الشريف. وكنا قد توقفنا عند كلام الشيخ علي الضباع رحمه الله عز وجل عن الهمزات التي خرجت عن المذهب القياسي في كتابة الهمزة، لأن احنا تكلمنا الحلقة الماضية عن كيفية رسم الهمزة في اللغة، سواء كانت ساكنة أو متحركة، متوسطة أو متطرفة. فالمذهب الرسمي غالبا يناقش القضايا أو الكلام الذي خالف الرسم القياسي. فالآن سنتكلم عن الهمزة التي خالفت الرسم القياسي في رسم المصحف، وكيفية تغيير سيدنا حمزة لهذه الهمزة التي كتبت في رسم المصحف العثماني. قال صفحة 49، قال: فمما خرج عن القياس من الهمز الساكن المتوسط رئيا، رئيا هي المفروض تكتب ازاي؟ المفروض المصحف يكون امامكم عشان تنظروا في رسم المصحف للكلام، وقواعد تغيير وقواعد كتابة وقواعد كتابة الهمزة على مقتضيات اللغة اللي تكلمنا عنها الحصة اللي فاتت. كلمة رئيا المفروض تكتب الهمزة عالياء، صح؟ على حسب القياس اللي احنا اتكلمنا عليه الحصة الماضية، المفروض تكتب عالياء، صح؟ لكن كتبت على الخط، رسمت على الخط. يعني لو فتحنا المصحف على صورة مريم، لو كل واحد معاه مصحفه طبعا عشان يشوف يتابع مباشرة، هم أحسن أثاثا ورئيا. اللهم صل على سيدنا محمد. العيال علموا في المصحف بتاعها ازاي، سبحان الله. طيب كويس ان انا فتحت المصحف. ورئيا الهمزة مكتوبة ليست لها صورة، صح؟ الهمزة ليست لها ايه؟ صورة. لكن مقتضيات اللغة كما تكلمنا عن مذهب كتابة الهمزة الحصة اللي فاتت، المفروض تكتب على ايه؟ على ياء، لأن الهمزة الساكنة قلنا بتكتب على ما تخفف عليه. إن كانت قبلها كسر تكتب على الياء، قبلها فتح تكتب على الألف، قبلها ضم تكتب على ايه؟ على الواو. لكن هنا كتبت على الايه؟ على ليست لها صورة، كتبت على الخط. فاحنا لما نيجي نتكلم عن المذهب الرسمي بنتكلم على الهمزات التي خالفت المذهب القياسي لكتابة الهمزة. طيب بمريم كتبوه بياء واحدة. ايه هي الياء الواحدة دي؟ الياء اللي بعد الهمزة. دائما في قواعد الرسم العثماني بيراعوا الا يتكرر حرفين متشابهين، وخاصة في كتابة الهمزة دائما يخالف، يقول لك ليه مش كتبوها، لماذا لم تكتب على الواو، لماذا لم تكتب على ياء، حتى لا يجتمع الحرفين المتشابهان. وتكلمنا عن كده في الحصة اللي فاتت في الكتاب الايه المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني. طيب قال لك هنا مفروض لما نيجي نخففها على بمريم كتبها فحذفوا صورة الهمزة. فحذفوا صورة الايه؟ الهمزة محذوفة، يعني مكتوبة على السطر. طيب وتؤويه كتبوها بواو واحدة. نشوف تؤوي في صورة الايه؟ الأحزاب، ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، صح؟ نفتح المصحف على ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك. أهي الهمزة، الهمزة في خط المصحف ليست لها صورة، ليست لها صورة، مكتوبة بين التاء. ما تبصوش في الكتاب لأن الكتاب ممكن يكتب خطأ على حسب المطابع، الكتاب ممكن يكتب خطأ على حسب المطابع. نشوف كلمة وتؤوي إليك من تشاء في سورة الأحزاب، نلاحظ إن الهمزة مكتوبة بين التاء والواو، ليست لها صورة في الرسم، ليست لها صورة في الرسم. ماشي تمام كده. طيب وتؤوي نفس النظام، كتبوها كتبوهما بواو واحدة. طب على المذهب، على مذهب قواعد كتابة الهمزة، مفروض الهمزة في كلمة تؤوي تكتب ازاي؟ تكتب على الواو زي ما مكتوبة كده في الكتاب، لكن الرسم العثماني في الرسم كتبت ليست لا على الخط، ليست لها صورة في الرسم، خالفت المذهب الايه القياسي. كتبوها بواو واحدة فتبدأ الهمزة فيهما واوا، وفي رئيا ياء مع الإظهار والإدغام، واتباع الرسم متحد مع الإدغام. وكذلك حذفوا صورة الهمزة. طيب خلينا أول في رئية وتؤوي وتؤويه. طيب على المذهب القياسي، على المذهب القياسي تابعوا معانا بالكتابة مباشرة، رئية في المذهب القياسي، الرسام انا بتابع اصلا من الكتاب، انا بتابع من الكتاب مش بكتب. طب رؤية على المذهب القياسي هتبدأ ايه، هتخفف ازاي؟ تبدأ الياء، صح تبدأ الياء، ده على المذهب الايه القياسي. ليه تبدأ الياء؟ لانها ساكنة بعد كسر، ساكنة بعد كسر. احنا قلنا دائما ان الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة ايه ما قبلها، دي قاعدة في الهمزة الايه في الهمزة الساكنة. طيب وتؤوي على المذهب القياسي، تؤوي ايضا همزة ساكنة بعد ضم، مفروض ايه تبدل ايه، تبدل واو. تمام تبدل واو. طيب اصبح عندي ياء وياء، واو واو على المذهب القياسي. إما أن أقرأهم بالإظهار ريا أو توي، أو نقرأها بالإدغام ريا توي. تمام كده. طب على المذهب الرسمي، على دي المذهب القياسي، على المذهب الرسمي على المذهب الرسمي المفروض نعمل إيه؟ من ناحية الرسم الحذف. تمام ليه الحذف؟ لماذا الحذف؟ لماذا الحذف؟ لأنها ليست لها صورة. تمام لأنها ليست لها صورة في الرسم. واحنا قلنا المذهب الرسمي يا جماعة إن هي لو على ألف تبدأ الألف، لو على واو تبدأ الواو، لو على ياء تبدأ الياء، لو ليست لها صورة في الرسم يعني على الخط تحذف. طيب على المذهب الرسمي، على المذهب الرسمي وحذفناها، أصبح عندي إيه؟ أصبح عندي إيه؟ الكلمة راء ياء، ياء وحيدة وبعد كده ألف. طيب التقوي أصبح عندي تاء واو وواحدة أيضا ويا ريا ريا وتوي. هذا المذهب الرسمي يشابه قراءة الإدغام على المذهب القياسي، ريا بيا واحدة وتوي بيا واحدة بواو واحدة أيضا. فاتحد هنا المذهب القياسي مع المذهب الإيه الرسمي، اتحد المذهب القياسي مع المذهب يا شباب الرسمي. تمام كده. ايوه مدغم، ما هو الصورة متشابهة، الصورة متشابهة فبنقرأها على الرسم بالإدغام، بنقراها على الرسم بالإدغام، ريا توي تويه. قال احنا مش بنقراها في الرسم بالحذف، لا نقراها على الرسم بالحذف، نقراها بالإدغام. فتبدأ الهمزة فيهما واوا وفي رئي ياء مع الإظهار والإدغام واتباع الرسم متحد. خلي بالكم من الشيخ كلام الضباء، من كلام الشيخ الضباء، واتباع الرسم متحد مع الإدغام، متحد اهو قال متحد مع الإدغام. هنقرأها بياء مشددة وواو مشددة، تمام كده؟ ريا وتوي. وكذلك حذفوا صورة الهمزة في باب. الأول عاوزين نحط قاعدة الأول قبل الكلام عشان محدش ذهنه يروح بعيد. ليست ما احنا قلنا في الاول خالص لابد ان يكون التغيير الرسمي له وجه في العربية لا يخالف صحة العربية، لا يخالف. ده الشرط اللي حطيناه امس الحلقة الماضية، ده الشرط اللي حطيناه، انني لما اقرأ بوجه الرسم لا يخالف صحة اللغة. معنى ايه لا يخالف صحة اللغة؟ معناها ان لا يغير المعنى الاصلي للكلمة في الآية، لا يغير المعنى التي وضعت لها الكلمة اصلا في الآية، ولا يصادم اللغة، لا يصادم اللغة. طب واحد هيقول لي طبعا يعني لا يصادم اللغة يعني احنا نغير بمزاجنا؟ لا، ليست كل كلمة في المصحف يجوز تغيير فيها على حسب الرسم، ليست كل كلمة يجوز فيها تغيير على حسب الرسم. أمال إيه؟ على حسب الرواية، على حسب الرواية. أولا لابد أن يكون هناك رواية صحيحة للقراءة بهذه الكلمة من حيث التغيير في الرسم، التغيير الرسمي. طب هل كل الكلمات المرسومة على واو، المرسومة على ياء، والمرسومة على الألف بتقرأ بالتغيير الرسمي؟ لا، ليست كل الكلمات. لذلك جمعهم لنا الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله عز وجل في كتاب الوافي، كتاب الوافي، اللهم صل على سيدنا محمد. كتاب الوافي جمع لنا كل الكلمات التي فيها التغيير الرسمي في المصحف اللي أتت بها الرواية. طيب ممكن نقرأهم لكم عشان يبقوا انتوا عارفين ايه هي الكلمات الأصلية في التغيير. قال الكلمات التي، ده كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب الوافي، الكلمات التي جعلت صورة همزتها واوا ووقعت الهمزة فيها بعد الألف، يعني الكلمات التي ستغير من ناحية الرسم التي صورتها واو. ايه هي؟ رقم واحد فيكم شركاء بالأنعام، اتنين أم لهم شركاء بالشورى، ثلاثة في أموالنا ما نشاء في سورة هود، رقم أربعة فقال الضعفاء في سورة إبراهيم، خمسة أم لهم شفعاء وكانوا في سورة الروم، ستة لهو البلاء المبين في سورة الصفات، 7. وما دعاء الكافرين في سورة غافر؟ 8. بلاء مبين في سورة الدخان. 9. إنا براء منكم في سورة الممتحنة. 18. جزاء الظالمين وإنما جزاء الذين في سورة المائدة. 2. وجزاء سيئة في سورة الشورى. جزاء الظالمين في سورة الحشر. هذه المواضع التي كتبت فيها الهمزة على واو وأتى بعد الواو ألف، اتفقوا على هذه المواضع في التغيير. قال فالهمزة فهذه المواضع رسمت بالواو اتفاقا، وزادوا بعدها ألف ولم يرسموا الألف قبلها تخفيفا. مالناش دعوة بالألف قبلها، دي اتكلمنا عنها في كتاب المقنع. طيب، واختلفوا في جزاء من تزكى في سورة طه، جزاء المحسنين بالزمر، وكذلك جزاء الحسنى بالنسبة لسيدنا هشام، علماء بني إسرائيل بالشعراء، إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر، أنباء ما كانوا به في الأنعام والشعراء. تمام كده، دي الهمزة التي كتبت على الواو وبعد الواو ألف. طيب، الكلمات التي رسمت همزتها بالواو ولم تقع بعدها ألف. رقم 1، يبدأ حيث وقعت. يبدأ حيث وقعت في القرآن. تفتأ، يتفيأ في سورة النحل. أتوكأ عليها. لا تظمأ في سورة طه. ويدرأ عنها العذاب في سورة النور. قل ما يعبأ بكم ربي في سورة الفرقان. فقال الملأ في الموضع الأول في سورة المؤمنون، يا أيها الملأ إني، ويا أيها الملأ أفتوني، يا أيها الملأ أيكم، الثلاثة في سورة النمل. أو من ينشأ في الحلية في سورة الزخرف. نبأ في سورة إبراهيم والتغابن وصاد، وأيضا صاد فيها موضعين، نبأ الخصم ونبأ عظيم. غير أن نبأ الخصم كتب في بعض المصاحف بغير واو. ماشي، سيبك من نبأ الخصم، وكتب في معظمها بالواو. واختلفوا المصاحف واختلف احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنقرأ الكلمات التي ستغير رسما، محددة، كلمات محددة، حتى لا ما نخشش في كلمات لا يجوز فيها التغيير الرسمي. ليه لا يجوز فيها التغيير الرسمي؟ لأنه هيصادم اللغة، هيصادم اللغة. غير أن طيب، فرسمت الهمزة في بعضها بالواو وبعضها بالواو. دي الكلمات التي رسمت بالواو والتي سيتم فيها التغيير اتفاقا، اللي احنا ذكرنا. انتهت كده الكلمات بالواو. طب الكلمات التي رسمت بالياء؟ قال وأما الكلمات التي رسمت همزتها بالياء وقبلها ألف فهي من تلقاء نفسي بيونس، وإيتاء ذي القربى في النحل، ومن آناء الليل في طه، من وراء حجاب في الشورى. واختلفت المصاحف في بلقاء ربهم ولقاء الآخرة، كلاهما في الروم. فرسمت الهمزة في الموضعين بالياء في بعض المصاحف وبدونها في البعض الأخرى، وكذلك صورة الهمزة ياء في ولقد جاءك من نبأ المرسلين في هذه الكلمات فقط. فقط يا شباب، عشان ما تقولش المصحف مليان، لا، بعض الكلمات، هذه بعض الكلمات اللي ذكرناها. طيب، هل في هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ القاضي كلمة رئية وتؤوي؟ هل ذكرها في كلمة كلمة ذكر كلمة رئية وتؤوي؟ لا، ما ذكرهاش. ليه ما ذكرهمش يا شباب؟ ليه ما ذكرهمش؟ لماذا لم يذكرهما؟ أو يذكرهم؟ لأن التحت القياسي مع الرسمي، اتحد القياسي مع الرسمي، فأغنت قراءة الرسم المذهب القياسي عن المذهب الرسمي. خلاص ما عدناش محتاجينها، المذهب القياسي انا اقرأها وانت انت تمت تمام كده، كلام واضح ولا عاوز كوباية شاي؟ بص يا عم الشيخ أحمد، كلمة ملك، كلمة ملك، ملك ومالك كتبت في المصحف إزاي؟ كتبت في المصحف، كيف كتبت في المصحف؟ بالحذف، تمام. ليه؟ لماذا كتبت بالحذف؟ لماذا كتبت بالحذف؟ لتحتمل قراءة الإثبات، لتحتمل قراءة المد، صح؟ لتحتمل قراءة المد، لتحتمل قراءة المد، تمام كده؟ طيب، هل هي الصورة منطبقة تماما؟ عشان نقول تحت من قراءة، هل الصورة منطبقة تماما؟ لكن هي احتمالا تحتمل قراءة الايه؟ المد. طبق دي على دي، طبق دي على دي. ريا ريا يا واحدة، وريا ريا ريا يا واحدة أيضا. فاتفقت الصورة في المذهب القياسي مع الصورة في المذهب الرسمي، تمام كده. وفي القراءة أيضا اتفقت، لأنها وافقت الصورة، وافقت الرسم. ما هو كلام الشيخ الضبعة يا عم، أو كلام الشيخ الضبعة أهو، كلام قال لك واتباع الرسم متحد مع الإدغام، متحد الاتنين متحدوا في الصورة. طيب ننتقل للكلام اللي بعدها. وكذلك حذف صورة الهمزة في باب الرؤيا على مضموم الراء، وحط دايما قاعدة أمامك، لابد إن المذهب الرسمي لا يخالف اللغة. فلو أي كلمة ما قرأناش ليه بالمذهب الرسمي، حتى لو ما قرأناش بالمذهب الرسمي زي ما هي مرسومة، لأنها ستصادم اللغة. يعني كلمة ريا ريا ريا أو ريا، وكذلك حذفوا صورة الهمزة في باب الرؤيا، الرؤيا من المنظر، من النظر يعني، الرؤيا من المنظر. المفروض الهمزة تكتب على ايه؟ كلمة الرؤيا، الرؤيا المفروض الهمزة تكتب على ايه؟ على واو، تمام، من ناحية القياس. لكن خالفت في الرسم، خالفت في الرسم، كتبت على الهمزة، كتبت على ايه؟ كتبت بدون صورة. قال وكذلك حذفوا صورة الهمزة في باب الرؤيا المضموم الراء، وتسهيله يعني تغيير الهمزة على الوجه القياسي بإبدال الهمزة واو، الرؤيا الرؤيا كذا المذهب القياسي كما مر، وعلى الرسم بياء مشددة. الرؤيا. وأما حذف الهمزة والوقف بياء خفيفة فلا يجوز. أهو قال لا، قال على الكلام بتاع رؤية زيها. لو طبقنا على الرؤية، لو طبقنا على الرؤية هتحذف الهمزة ونقرأ بياء مخففة الرؤيا الرؤيا. قال الشيخ ده بقى قال لك ايه؟ والوقف بياء خفيفة فلا يجوز، لأن الأصل في كل هذه الأوجه أن تأتي بها الرواية قراءة. يعني زي ما قلنا كده، مش كل كلمة ستغير، كل الكلمات اللي فيها تغيير من حيث المذهب الرسمي ذكرناها لكم نقلا عن الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله عز وجل في كتاب الوافي. باقي غير هذه الكلمات لا تغير فيها الرسم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فلا يجوز و لا اعلم، اكيد حد جمعها، بس مين ممكن يكون الشيخ المتولي جمعها؟ لان انا فاكر له كتاب اسمه رسالة حمزة، الشيخ محمد المتولي، يعني ذكر فيه ابيات كثيرة، لكن لا تحضرني ذهنيا هل هو ذكر الأبيات الخفافة سيدنا حمزة؟ هو عندي هنا، بس يعني لسه عاوز أقوم أدور وبتاع، يعني شغلانة كده. نكمل القراءة الأول. وكذلك حذفوا صورة الهمزة في باب، طيب اتكلمنا عن ده. فلا يجوز. وفدرأتم في البقرة لم يثبتوا الألف بعد الراء، كما حذفوا الألف بعد الدال تخفيفا، والوقف عليه بإبدال الهمزة ألفا على القياس، ولا يجوز بحذف الألف من ناحية الرسم. من ناحية الرسم لا يجوز قراءتها بالرسم، لكن على المذهب القياسي كلمة فدراتم كيف ستخفف الهمزة على المذهب القياسي يا شباب؟ فدراتم بالإبدال، لأن ساكن بعد متحرك، هندي لها ألف، ولا يجوز حذفها على المذهب الرسمي. ولا يجوز حذفها على المذهب الرسمي في البقرة. طيب والوقف عليه ببدال همزة ألف قياسا، ولا يجوز بحذف الألف. وامتلأت حذفوا ألفه في أكثر المصاحف، وكذا استأجره واستأجرت ويستأخرون غيبة وخطابا، يعني يستأخرون وتستأخرون، ويستأذنوا كيف جاء واستأذنوك، والوقف عليها بإبدال الهمزة ألفا على القياس. كل هذه الكلمات نقف عليها قياسا بإبدالها ألف. امتلأتي امتلأتي، استأجرت استأجرت، يستأخرون يستأخرون، يستأذنوا يستأذنوا، استأذنوك استأذنوك، ولا يجوز بحذف الألف على المذهب الرسمي. لا يجوز بحذف الألف. بص كده عشان نريح دماغنا، وليه ومش ليه لا يجوز بحذف الألف؟ لم تأتي بها الرواية، لم تأتي بها الرواية. والقاعدة الأولى اللي احنا حطيناها برضو في الأول حطها قدامك، إن عند التغيير الرسمي لا يص... لا يجوز القراءة به إذا لم يوافق صحته في العربية. يبقى أنت عندك حاجتين اتنين، الرواية وده الأصل طبعا، اتنين إذا لم يوافق صحة في العربية، لو كان هذا الوجه غير صحيح في اللغة. تمام كده؟ طب ده المتوسط. ومن المتطرف، ومن الساكن المتطرف هيئ ويهيئ لكم، رسم في بعض المصاحف صورة الهمزة فيها ألف، وكذا مكر السيء والمكر السيء، وإنكار الدان كتاب ذلك بالألف تعقبه السخاوي بأنه رآه كذلك في المصحف الشامي، وأيده صاحب النشر اللي هو الإمام ابن جزري بمشاهدته فيه كذلك أيضا، والوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء. ليه؟ ليه إبدال ياء؟ لأنها ساكنة بعد كسر. هيئ هيي يهيئ يهيي، مكر السيء السيي كده. طب على المذهب الرسمي، على المذهب الرسمي هي مرسومة بالألف، كلمة هيئ بالألف، يبقى هيا هيا هتخالف المعنى أصلا، المعنى اللغوي، فحينئذ لا يجوز القراءة بها كذلك. طيب بيبدأ الهمزة للسكون وانكسار ما قبلها، ولا يجوز بألف على الرسم، على الرسم قال الشيخ الضباء ولا يجوز بألف على الرسم. ومما خرج من المتحرك ده كده انتهينا من الساكن، انتهينا من الهمز الساكن. دلوقتي احنا بنتكلم عن الهمز المرسوم الذي خالف القواعد القياسية لكتابة الهمزة، القواعد القياسية لكتابة الهمزة اللي احنا اتكلمنا عليها الحصة اللي فاتت واتكلمنا عن الهمز الساكن. طيب ومما خرج من المتحرك بعد ساكن غير الألف النشأة، العنكبوت والنجم. طيب نجيب صورة العنكبوت، القصص العنكبوت النشأة، النشأة رسمت على ايه؟ على ألف، رسمت على ألف طبعا. من ناحية تغيير القياس يا شباب، من ناحية التغيير القياس هيكون ازاي؟ لو المذهب القياسي هنغيرها ازاي المذهب القياسي؟ ليه تسهيل؟ المذهب القياسي هنعمل فيها ايه؟ النقل، النقل، لأن احنا عندنا دي همزة متوسطة، متوسطة والمتحرك والهمز المتحرك بعد ساكن بنقرأه بالنقل، بنقرأه بالنقل، نقرأها بالنقل. دي مش الهمز، مش الهمز من الساكن يا شباب عشان نبديله ألف، لكن هي متحركة، النشأة متحرك بعد ساكن، متحرك بعد ساكن فالمتحرك بعد ساكن دون اللي ما يكون ساكن صحيح او حرف مد او حرف لين، التغيير فيه بيكون بالنقل. هنقل الهمزة بتاعته الى حرف الشين، النشاة، النشاة كده. ده المذهب القياسي ان انا اقراه بالنقل، ان انا اقراه ايه بالنقل. آه، ويسألون، يسألون هي اصلا مكتوبة على الالف، هي أصلا مكتوبة على ألف. فيجوز الوقف على غير تقدير النقل على الرسمي. لا يحذف يا جماعة الهمزة، ما احنا النشاة حذفنا الهمزة، لكن الألف الألف زي ما هي موجودة، الألف زي ما هي، لأن هي مكتوبة على الألف في المصحف. ماشي. في العنكبوت ويسألون في الأحزاب، رسموها في بعض، في احنا في مش تتوهون بس. ويسألون في الأحزاب رسموها في بعض المصاحف بالألف، فيجوز الوقف عليها، فيجوز الوقف بها فيهما. بها خلي بالك اهو، شوف كلام الشيخ ضباع، فيجوز الوقف بها اي بالالف فيهما على تقدير النقل على الرسمي، على تقدير النقل على الرسمي. نعم، النشاة، يسألون. وموئلة، وموئلة في الكهف رسم بالياء اتفاقا، وتخفيفه بالنقل والإدغام. فقط كما مر مويلا، والسوء في الروم رسم بالألف بعد الواو. هي النقل الأول، النقل مولى. نشوف كلمة السوء في سورة الروم. من غير ياء، مويلة كده، مويلة يعني هتحذف الهمزة أصلا من غير ياء بعد الواو، مويلة واو مكسورة. سورة الروم، الأحزاب، سبأ، السوء. رسمت الهمزة على إيه؟ على ألف. رسمت الهمزة على الألف. طيب كما والسوء في الروم رسم بالألف بعد الواو وبعدها ياء، الياء دي اللي هي ألف التأنيث، وتخفيفها بالنقل والإدغام. السوى السوى كذلك. وأما بين بين فضعيف. وأما بين بين فضعيف. وأنت بوء في المائدة فرسم بالألف ولم تصور متطرفة. أن تبوء بإثمي سورة المائدة. سورة المائدة أن تبوء همزة على الألف أيضا. احنا قلنا يا جماعة الهمزة. طيب فين دي؟ أنت بوا في المائدة فرسم بالألف ولم تصور متطرفة بعد ساكن. بلا خلاف سوى هذه وتخفيفها بالنقل وبالإدغام على القياسي. بالنقل والايه؟ كل هذه الصور بالنقل والإدغام. نعم. وليسوء في الإسراء. الإسراء كتبت على مذهب سيدنا حمزة. ليسوء طيب كلمة ليسوء في الإسراء رسم بالألف على قراءة حمزة ومن معه وتخفيفها كذلك ويلحق بذلك هزوا وكفؤا. رسمت بالواو وتخفيفها بالنقل وبالواو للرسم. أصل سيدنا حمزة بيقرأ بالسكون. كف آ فيقرأ بالنقل و بالواو. هز آ أروح نقل الهمزة عليها هزا و هز و بالواو للرسم، يعني قراءة قياسي وقراءة رسمي. وأما لتنوء بالعصبة فذكر الداني والشاطبي مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن، فتكون مما خرج مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة لتنوء بعد ساكن، فتكون مما خرج عن القياس وتعقب بأن الألف زائدة كما كتبت في تفتأ، وصورة الهمزة محذوفة. نشوفها في القصص. قصص لتبوء احنا بنقرا في كلمة ايه؟ لتنوء. نعم لتنوء بالعصبة. الهمزة مرسومة على الألف أيضا بعد الواو. وتعقبها بأن الألف زائدة كما كتبت في تفتاح صورة الهمزة محذوفة أو على القياس. وأما لا تيأسوا فإنه لا ييأسوا أفلم ييأس، فذكر بعضهم فيما خرج عن القياس وتعقب بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة، بل يحتمل أن تكون أثبتت على قراءة البزي ويخفف بالنقل والإدغام على إجراء الأصل مجرى الزاي. وأما الموؤودة فكتبت بواو واحدة وحذفت صورة الهمزة في على القياس وتخفيفها بالنقل وبالإدغام، لكن يضعف الإدغام للثقل كما في النشر، وكذلك مسؤولة ومذؤومة فيخفف فيها بوجه واحد هو النقل. كل هذه الكلمات اتحد فيها القياس مع الرسم. فأنت بتقرأ فيها بالقياسي وخلاص، يعني تعتبر فيها الوجه القياسي، لأن الرسم وافق القياسي، الرسم وافق ليه؟ القياسي. والكلمات التي ذكرها الشيخ الضباع فقط هي المذكور فيها النقل القراءة على مذهب الايه؟ الرسمي. نقف عند سطر ومما خرج من المتوسط المتحرك. نقف عند هذه الجملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.